فلما نسوا ما ذكروا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة صدق الله العظيم.